الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه تبع هداه. نعم، نحن في باب الاستدلال، وهي الأدلة التي فيها خلاف بين أهل العلم، ما بين معتمد لها وبين رافض لها. آخر ما ذكر ماذا؟ مذهب رأي الصحابي، سبق الكلام عليه. أما الكلام اليوم فهو في سد الذرائع. قال الناظم رحمه الله تعالى: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة وندب ورد، وألغي إن يكن فساد أبعد، أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. هذا يعني هذا دليل من الأدلة التي أدخلها في هذا الباب، وهو باب الاستدلال، وهو سد الذرائع. غلب عليها سد الذرائع، ولكن في الحقيقة هي سد الذرائع وفتحها. ذريعة، ذرائع جمع ذريعة، والذريعة إلى الشيء هي الوسيلة إليه التي يتوصل بها إليه، هذه تسمى ذريعة. ذريعة، لكن الذريعة تسد وتفتح. تسد إذا كانت تؤدي إلى الممنوع المحرم أو إلى المكروه، وتفتح إذا كانت تؤدي إلى الواجب أو إلى المندوب أو إلى المباح. لكن إحنا أغلب عندنا سد الذرائع، لكن هي تسد وتفتح، تسد هنا وتفتح هنا، فيليق الناس يعملوا في هذول الزوج. أوكي؟ لهذا هو أجمعهم قال: سد الذرائع إلى المحرم حتمون. هذاك حتمون هو الخبر. سد الذرائع أي إقفالها ومنعها إلى المحرم حتم، كفتحها إلى المنحتم كما يجب فتحها إلى الأمر الواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكره فتحها إلى المكروه، ويندب فتحها إلى المندوب، ويباح فتحها إلى المباح. فالوسيلة تعطى حكم المقصد وإن كانت تختلف عنه في القوة، أنها وسيلة. إذن معنى سد الذرائع إقفالها. كيف تقفلها أنت؟ بلع عليها الباب، تمنعها الإقفال تاعها وتمنعها، قال حرام. واضح كيف؟ حرام. يعني مثلا كاين مسائل كثيرة للإنسان هي ماهيش محرمة لذاتها. النظرة إلى المرأة الأجنبية هي لماذا حرمت؟ بريد الزنا. تعطر المرأة كي تخرج، علاش كان محرم؟ تستدعي الناس، قولوا هاني وين؟ على 30 متر 40 متر تشم الريحة نتاعها، فهمت كيف؟ هك يعني هي وسيلة إلى، والدليل على ذلك أنها تتعطر لزوجها، تتعطر مع زوجها، ولذلك تسد، فهي ليست ممنوعة لذاتها، هي ما فيهاش مفسدة ذاتية. الممنوع لذاته والممنوع لغيره. الذريعة ممنوعة لأنها توصل إلى المفسدة، إلى الشيء الذي هو ممنوع لذاته، يعني كما قلنا النظرة ولا التعطر نحو ذلك. إذن معنى سد الذرائع إقفالها ومنعها، والأصل هذا دلت عليه أدلة كثيرة، أدلة كثيرة من القرآن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا الأصنام إذا عند من تعلم بأنه يسب الله، لا تسب الأصنام، معنى سب الأصنام مش لا كانت، لكنك لا تسبها لأنك تتسبب في سب الله. وكذلك مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا، كلمة عربية المعنى انتهى واضح عند الصحابة، ولكن كانوا كان غيرهم يستعملها في في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فانتزع القرآن منهم كلمة من العربية ومنعهم أن ينطقوا بها لأن غيرهم كان يستعملها في الباطل، فمنعهم قال لهم ما ديروهاش، يولي اللي ينطق بها يبان. بكري كان كي ينتصب القيطون يدخل تحت، الآن الكلمة منعت خلاص تعرع، ما تقولش لا تقولوا راعينا، عندكم كلمة واحدة أخرى وقولوا انظرنا. علاش تقول التشريع؟ كاين واحد يقول لك واش فيها التشريع المشرع؟ شكون المشرع؟ ها عندك كلمة واحدة أخرى، قول المقنن، قول المنظم، علاش تستعمل كلمة التشريع للعمل البشري؟ هذا بظاهره هذه لفظة يعني لا يقولها المسلم. من يشرع؟ أنت تشرع في أمور الحياة صح، نقولوا تشرع، وما عندك أن نقول تشرع، لأن كلمة التشريع هذه كلمة خاصة بالشرع. قول نقنن ننظم، لا تقول مش نعرف الميزانية فيها كذا ولا ما فيهاش كذا، الموظف الفلاني يخلص كذا ولا ما يخلصش كذا، العطلة تكون كذا ولا ما تخلصش، هذا تنظيم. قول ننظم، عندك تقول نشرع. راكم تشوفوا كلمة انتزعها الشرع من الاستعمال لأنها كانت ماذا؟ كان الناس يستعملونها في الباطل، قال خلاص استعملوا الأخرى، انظرنا انتظرنا. واضح؟ ما كلمة المشرع يعني لك اشترد على وكلمة كثيرة. نخلق، نخلق، لا تقول تخلق، يعني هذه الكلمات بالمطول مع مرور الوقت واللي يعني تفقد المعنى نتاعها المراد لها. استعمل كلمة واحدة أخرى، قول نصنع، وإن كان جاء في القرآن تبارك الله أحسن الخالقين، لكن جاء أيضا أفمن يخلق كمن لا يخلق، ألا تستعمل ذا العبارة؟ أنت عندك عبارات أخرى تستعملها، كما يقولوا العامة عندنا قل السمع على فرخ القوبع حتى جاء فوق راسه وعملها، لا هذا هو. طيب، إذن هذا كذلك، وكذلك يعني الوسيلة معتبرة في الواجب، فيؤجر الإنسان عليها، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعن، فهذه كذلك هذه وسيلة إلى الجهاد فلا بد منها. ولا الوسيلة اللي تمنع هي الوسيلة التي لا مفسدة فيها، عندما نقول بأن الوسيلة هذه هذا ذريعة تمنع لأنها تؤدي إلى الممنوع، هي لا مفسدة فيها، أما إن كان فيها مفسدة هي غير ممنوعة. الوسيلة التي نقول بأنها تمنع إذا نظر إليها وحدها هي لا مفسدة فيها، أما إن كان فيها مفسدة، يعني مثلا نقول للناس اخرجوا ديروا ثورة على الحاكم، اخرجوا للزنق، لو كان نقدروا ما فيهاش مفسدة خلاص غير يخرجوا، ما يسبوا حد، ما يشتموا حد، ما يكسروا سيارة، ما يضيعوا زاج، ما يقع صيدان، والو غير هذا، هذو اللي يكونوا ملائكة، استغفر الله الملائكة ما يديروش الشيء هذا خلاص. من هم هؤلاء؟ ولهذا كنت نتكلموا على المفسدة التي تسد، هي المفسدة التي لا شيء فيها في ذاتها، ما فيهاش الذريعة التي تسد هي التي لا مفسدة فيها وإنما تؤدي إلى مفسدة. واضح كان؟ هذا تقييد لا بد منه. إذن كما يجب سد الذرائع يجب فتح سد الذرائع الفساد، يجب سد الذرائع الفساد يجب فتح الذرائع إلى الواجب كما تقدم لنا، وكذلك المكروه الوسيلة إليه تعطى حكمه ونحو ذلك. يعني مثلا المباح، يعني مثلا نذكر مثال عن المرأة مطلوب منها ستر جميع جسدها ولا لا؟ ما حكم جر الثوب في الأصل؟ ما حكم جر الثوب؟ الرجل ممنوع عليه جر ثوبه، ليه؟ لأنه فيه إضاعة للمال وفيه اتساخ للثوب ولا لا؟ المرأة تجر الثوب، لماذا تجر الثوب؟ لأن ستر جسدها لا يكون إلا بهذا، فلما كان ستر جسدها متوقفا على جر ثوبها وإدنائه وتطويله كان ذلك واجبا، لأنها لو فعلت كما يفعل الرجل لظهر ساقها. واضح كيف؟ فصار جر الثوب واجبا ليس لذاته وإنما لأنه وسيلة إلى الستر، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. أتصلي الجمعة يقول لك تمشي، ذلك المشي مش مطلوب لذاته، وإن كان مليح الإنسان يعني مرغوب فيه الجمعة يروح لها ماشي، لكن المشي بذاته مش مطلوب لذاته، بدليل أنك إن كنت تسكن في المسجد تخرج من الجامعة وتروح تصلي، لكنه مطلوب لغيره لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو ذريعة ووسيلة إليه. وهنا يجي كون أهل العلم يقولوا ما منع للذريعة أبيح للحاجة، ما منع للذريعة أبيح، يعني ما حكم النظر إلى الأجنبية؟ الحرمة. لكن إذا احتجت باش تخطبها حتى وما تزوجتهاش ما عليش شوف لها، خلاص لك تحتاج. إذا احتجت باش تعرفها بأنها هي الشاهدة لا بأس أن تنظر إليها، تعرف هي الشاهدة اللي هي اللي غادي تشهد مثلا، أو هي الذي يعنيها هذا الأمر، أو هي صاحبة الحق. فيقولون ما منع للضرورة أبيح للحاجة. هنا المؤلف رحمه الله قال سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم وبالكراهة وندب وردة، يعني كذلك يسري الأمر بالنسبة للمكروه وللمندوب وللمباح كما تقدم. لكن الذرائع كما يقول أهل العلم أقسام ثلاثة، ما هي كلها في منزلة واحدة من السد والمنع وعدمه. فهناك ما يجب سده إجماعا كما سبق لنا، كون الإنسان يسب آلهة الكفار فيسبون الله تعالى، فهذا ينبغي أن يكف، وهو لا يكف عن سب آلهتهم لأنه يعظمها، بل لأنها تفضي إلى سب الله عز وجل. وكذلك كأن يضع الإنسان أو أن يحفر المرء مثلا الآبار في طرق المسلمين، أو أن يضع السم في مآكلهم، وإن كان في كون هذا ذريعة يعني نظر، وينبغي أن يضاف إلى المسلمين أهل الذمة الذين تعتبر دماؤهم محرمة أيضا، وإن كان الاقتصاص من المسلم إذا قتلهم ليس كالاقتصاص منه إذا قتل المسلم، هذه ذريعة ممنوعة. وهناك ما يجوز اتفاقا، هناك ما يجوز اتفاقا، كأن يغرس الإنسان شجرة العنب هذه، فهذه هذا مجمع عليه لأن الأمر الذي يترتب عليه بعيد، لكن إذا علم بأنه يغرس لصانع لأجل صانع الخمر، لا، إذا كان يغرس له يخرج من هذا الإجماع الذي حكاه العلماء. ما إذا كان يغرس شجرة العنب ليؤكل منها، هذا ما يترتب عليه من صنع الخمر هذا بعيد، قد يكون وقد لا يكون وهو لا يقصده. وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله وألغي إن يكون فساد أبعد، ألغي سد الذريعة هذا إن يكون فساد أبعد، لأنك إذا منعت في نظري إذا منعت شجرة العنب ينبغي أن تمنع الدلاع، يمكن أن يصنع منه الخمر، يمكن أن تمنع الشعير، وكثير ينبغي أن تمنع اللبن، لأن هذه الأمور يمكنها إذا تخمرت تصير خمرا، فمع ذلك تلغي كثيرا، فالأمر بعيد. لكن إذا كان هذا يصنع لأجل من يصنعه خمرا لأجل أن يبيعه له فهذا لا يجوز أنه تعين. المؤلف قال وألغي إن يكن فساد أبعد، قال أو رجح الإصلاح، معنى هناك ذرائع ممنوعة بالاتفاق وهناك ذرائع ماله غير ممنوعة، كما ذكرنا في شجرة العنب مثلا وما ذكر معها. وكذلك إذا رجح الإصلاح، إذا راجحت المصلحة في الذريعة فإنها لا تمنع. واش قال؟ أو رجح الإصلاح كالأسارة، تفدى بما ينفع للنصارى، كأن يكون عند النصارى أسارى، الله أسارى، إذا كان عندهم أسرى وطلبوا مفاداتهم بمال أو بسلاح لا يفضي إلى قتل مثل عددهم من المسلمين أو أكثر، كان المصلحة راجحة تعطيهم المال. والله واحد يهدد مثلا بأن يفعل فعلا معينا، يعترض شخصا فيعطيه مال من أجل أن ينجو، فهنا المصلحة راجحة. فإذا الذريعة لا تعتبر، لا تسد إذا ماذا؟ إذا كان الفساد بعيدا أو غلبت المصلحة، أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع النصارى، هذه اللام زائدة للوزن وهي للتقوية. شوف كي قال النصارى، كيف قال؟ بما ينفع للنصارى، مش المسيحيين كما يسميهم بعض المسهوبين للعلم، يقول إخواننا المسيحيين، لو كانوا مسيحيين ما اختلفت معهم، أنت ما سماكش المحمدي، أنت أولى أن تقول أنا محمدي. هم ما ليسوا مسيحيين، هم نصارى. وأنا مرارا قلت بأن العجائز نتاعنا في هذه العقيدة خير من بعض المنسوبين للعلم، يقولوا المسيحيين، والمسيحيين يدغدغوا لهم العواطف بالكذب، بالكذب على الله، لا تجد هذا التسمية وهذه النسبة في القرآن ولا في الحديث. وكثير من الناس المتسيسين في هذا العصر يقولوا المسيحيين، نسموهم بما، ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم قال إن والله بطلوا ذروات بيخرطوا بالإرهام ينتسبوا للمسيح، ما لهم للمسيح، المسيح هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهم يؤلهونه، فمن أين ينتسبون إليه ويسمون بالمسيحيين؟ ما هم مسيحيين ولو عجائزنا خير من بعض المنسوبين للعلم. والله صار حتى كانوا لما ينشطوا واحدة للعمل يقول له المعاونة مع النصارى ولا يقعدوا خسارة، صار مش يتعاونهم دخلهم لبلادك يعني، لا إذا كانوا في بر ممكن. طيب قلنا إذن، قال أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع للنصارى، ثم بين الذرائع التي لا تلغى التي لا تسد، ذكر لها مثالا وهو الإجماع، قال وانظر تدلي دوالي العناب، يعني المسلمون يغرسون العنب مع أنه يستعمل، هو أعظم ما تصنع منه الخمور، ومع ذلك قال وانظر تدلي دوالي العناب في كل مشرق وكل مغرب، يعني المسلمون مجمعون على ذلك واضح. قال في التنقيح واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، ويندب ويكره ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فكذلك وسيلة الواجب واجبة، كالسعي إلى الجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين، مقاصد، مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم، حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، الوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائل، وإلى متوسط متوسطة. هذا عن سد الذرائع. ثم قال نعم، وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء، لا يحكم الولي بالمد ولا يشدد، لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التأويل. ذكر هنا الإلهام، الإلهام هذا الذي قد يحس به الإنسان في قلبه فيرتاح إليه من غير استدلال ولا حجة، وإنما يقع في قلبه من غير دليل، من غير استدلال، من غير حجة. هذا ليس بحجة لعدم الثقة في هذا الذي يلهم، لعدم الثقة فيه، لأنه قد يكون واردا شيطانيا وقد يكون واردا رحمانيا، قد يكون من وسوسة الشيطان وقد يكون من لمة الملك، فلا يؤمن عليه هذا. ولهذا قال وينبذ الإلهام بالعراء، يرمى ويطرح ولا يعتمد عليه، بالعراء يعني بالفضاء، خلاص أرميه. وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، كيفما كان الملهم ولو وليا، وإن كان كلمة الولي عند بعض الناس يعني الولي في الشرع هو المؤمن المتقي، وتتفاوت مراتب الولاية في الشرع بحسب القرب من الله بفعل الطاعات الواجبة وغيرها والإكثار من النوافل والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقوله وقد رآه بعض من تصوف، يعني بعض المتصوف رأوا بأن هذا الإلهام يعمل به الإنسان في خاصة نفسه، فيقال بأنه لا يعمل فيه لا في خاصة نفسه ولا في غير خاصة نفسه، ولا فأحرى أو لا أن يكون ذلك دينا بغيره، لأنه في خاصة نفسه إن كان يثبت به الأحكام خلاص، فلا يثبت به لا في خاصة نفسه ولا في غيره. إن حصل له شيء من الفراسة في غيره أو ظن شيئا فهذا لا ينبغي أن يقيم عليه حكما، لا ينبغي أن يقيم عليه حكما. وقد رآه بعض من تصوف، يعني أشار إلى أن بعض المتصوف رأى الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وجعله بعضهم بمنزلة الوحي. والأدلة التي ذكروها ليست مما يثبت به هذا، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هذا لا دليل فيه، لأن انشراح صدر الإنسان للإسلام يجعله متمسكا بالأدلة التي جاء بها الإسلام، وإن الأدلة على أن الإلهام من أدلة الأحكام. وكذلك اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا الحديث حتى بعد صحته، بعد التسليم بصحته فلا حجة فيه. ثم قال وعصمة النبي توجب اقتفاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره لأنه معصوم من خواطر السوء، فإذا تمنى شيئا أو ألهم شيئا فهذا من جملة الوحي، وهو نفسه قال إن روح القدس قذف في روعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره لأنه آمن بتأمين الله إياه من خواطر السوء، فلا سبيل إلى الشيطان عليه. ثم ذكر بأن الولي لا يحكم بلا دليل، لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التأويل، إما أن يكون الدليل صريحا وإما أن يكون مؤولا تأويلا مقبولا كما سبق لنا في التأويل، قال هذا أمر يصير دلالته الأصلية الإيجاب يصير مندوبا، وهذا نهي دلالته الأصلية التحريم يصير مكروها، وهذا اللفظ يعني مصروف عن ظاهره لدليل، فإما أن يكون النص صريحا وإما أن يكون مؤولا. التأويل المراد به ما قابل النص الصريح، فلا يحكم الولي المؤمن العالم، لا يصح له أن يحكم بلا دليل، والدليل هذا إما صريح وإما دونه. ثم قال في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقع، غيره المقصود به غير النص وغير الدليل الشرعي، في غيره يعني يقول المؤلف بأن في غير الدليل، في غير الدليل الشرعي الظن، وقد يكون فيه القطع، فيه الظن معناه ما فيه قطع، ولكن قد يكون فيه القطع كما إذا أخبر هذا الذي يخبر بشيء من علم بأنه لا يخبر بشيء إلا يقع كما أخبر به. هذا مراد المؤلف وليس مرادي يعني، هذا مراد المؤلف. في غيره معناه أن غير حكم الله تعالى من الإلهامات، من إلهامات الصالحين، منه ما يكون ظنيا ومنه ما يكون قطعيا لما يقع لهم من الكشف. فالمخبر قد يحصل له اليقين لموجب يقتضي ذلك، كما لو رأى هذا الشخص لا يخبر إلا لا يخبر بشيء إلا وقع، وقد يقع الظن. سيأتي الكلام عن هذا. وذكروا لذلك مثلا قول عمر بن الخطاب يا سارية الجبل، وذكروا كذلك كون أبي بكر الصديق قوله أرى ما في بطن بنت خارجة أنثى ونحو ذلك يعني. فهذا هو الذي بنى عليه المؤلف كلامه. ثم قال في البيت الذي بعده، قال في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقع النقع الغبار. ثم قال والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. معنى كأن المؤلف يقول بأن القطع قد يقع عند المخبر كما تقدم بيانه، لكن لا يقع القطع في هذه الأمور الخمسة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، ذكرها في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وفسرت في سورة لقمان في أواخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالمؤلف يقول بأن هذا الذي يخبر به هذا الملهم قد يقع به القطع أو الظن، لكنه لا يقع قطعه في هذه الأمور الخمسة التي أخبر الله تعالى أنها مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ينبغي أن يعلم بأن من الغيب ما لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هناك ما يعلمه الناس إما بالكسب وإما بغير الكسب، واضح. هناك ما قد يعلم الناس طرفا منه إما باش بالكسب، ما هو الكسب؟ واحد عنده آلات يعرف بأن المطر سينزل بعد خمس أيام ولا ست أيام، واحد عنده آلات به يعرف القمر متى يغيب والله متى يظهر على خمس سنين ولا ستة. هذا معرفة للغيب لأنه غائب عنا، ولكنها معرفة كسبية تتعلم. مثلا عالم الرياضيات يعلم من الأمور ما لا يعلمه غيره لأنه خاض في هذا العلم وانبارى له وتخصص فيه، فهذه معرفة كسبية. المعرفة الكسبية هذه أحيانا تكون بعلوم يدركها الناس بجهدهم، أحيانا هذه المعرفة الكسبية تكون بصفاء النفس بطهارة الباطن بالارتباط بالله بزيادة الطاعات. قد يعرف الإنسان شيئا ولكنه ليس معرفة للغيب قطعا، بل هو معرفة محدودة ظنية قد تكون وقد لا تكون. هذا القدر لا يمكن نفيه، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتحدث به فيصبح كأنه يتحدى به الناس ويدعوهم إلى تعظيمه ويصير مرجعا لهم فيه. هذا أمر قد يكون. الوقائع التي تنقل في سير الناس لا تخرج عن هذا. فالغيب في الأصل لا يعلمه إلا الله. من عرف شيئا من الأمور المغيبة إما أن يعلمها بعلوم كسبية، هذه لا يمكن التشكيك فيها، والأمور الكسبية هذه منها ما تكسب بعلوم تتعلم ومنها ما يرجع إلى طهارة النفس وصفائها وطاعتها لله وارتباطها به. فيمكن أن يظهر للإنسان شيء، ولكن هذا يظل في حيز الظن. أما ما ذكره المؤلف من اختصاص هذه الأمور الخمسة بأنها هي التي لا يكون فيها علم الناس إلا الظن، فهذا ليس صحيحا. هذه الأمور الخمسة ذكرها الله تعالى عقب ماذا؟ في سورة الأنعام. نعم، في سورة الأنعام: ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. زين، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتبرع للناس من أن يعلم الغيب، هو يتبرع، كل خاطيني ما أعرفش، أنا ما أعرفش الشيء قد يقع، لا أعرف إلا ما علمني الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يرتضاني رسول. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب، أي من يكون محكي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أنوفا من كلام الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب. العلماء يقولون مفاتيح الغيب إما المفاتيح، إما جمع مفتح وهو الخزائن، وإما جمع مفتح، والمفتح وسيلة إلى فتح الخزانة، فهذا وهذا، وعنده مفاتيح الغيب. ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بهذه الأمور الخمسة أن كل الأمور عند الله، كل الأمور يعلمها الله تفصيلا، فمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فسرت في آخر سورة لقمان وفسرت في الحديث الصحيح إن الله عنده علم الساعة، هذا علم الآخرة، لأن بعد الساعة ماذا؟ شؤون الآخرة. إن الله عنده علم الساعة، بعد الساعة تنتهي الدنيا وتأتي شؤون الآخرة على تفاصيلها، يعرف الناس منها بالنقل ولا سبيل لهم إلى معرفة شيء إلا بذلك. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. قال بعض أهل العلم الغيث هذا لما؟ للنبات. قال هذا علم النبات ما ينشأ عن الغيث حيث تحيا الأرض به وتنبت وتطلع الزروع وتثمر وتخرج الغلات. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، علم الحيوان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أعمال الناس، أقوالهم وأفعالهم، صلاحهم فسادهم، خواطر السوء وخواطر الخير فيهم، مكرهم كيدهم، هذا إشارة إلى هذا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يفصل القيامة عن موت كل أحد، هذا أيضا يعلمه الله. هذه الآية انتظمت كل ما يعلم، كل ما يمكن أن يعلم فهو بيد الله تعالى. ما جاء من كون بعض الناس علموا أن في البطن مثلا ذكر أو أنثى، بعض الناس يأتي إلى الآية يقول لي ويعلم ما في الأرحام، ها وهذا شخص عرف أن في البطن ذكرا أو أنثى. هذه الأطباء دونوا فيها كتبا وعندهم فيها أمور حسابية مضبوطة، يمكنهم أن يقولوا بأن المولود يكون ذكر أو أنثى بحساباتهم. والآن كاين الوسائل التي يعني يتم بها تصوير الجنين فيعرف أذكر أو أنثى، وإحنا كان عندنا العجائز كي تمس المرأة تعرفها إذا كان رأى في كرشها. والآية ما هيش في هذا المعنى ولا بد، لأن كلمة ويعلم ما في الأرحام هذه أول ما في الأرحام أمر يتعدى البشر إلى غيره ويتعدى تفاصيل لا يعلمها الناس، فالآية لا يمكن أن يشغب بهذه الاكتشافات عليها بحيث يرد منها شيئا، فإن كلام الله سبحانه وتعالى فوق هذه الفهوم التي كلما ظهرت نظرية يريدون أن يرجعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أقرأ قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يعني المقصود هو أن ما ذكره الناظم رحمه الله من أن الإلهام إذا تعلق بمفاتيح الغيب يكون ظنيا لأن الله تعالى استأثر بعلمها، وما تعلق بغيرها يكون قطعيا، هذا ليس صحيحا. الدليل على ذلك أننا تبين بأن آية مفاتيح الغيب تشمل كل المخلوقات وأعمالها، وتشمل الدنيا وتشمل الآخرة، فلا يعلم ما في هذه الأقسام التي كنتم تسمعون بشمولها، لا يعلم الغيب فيها على وجهه وعلى حقيقته إلا الله. فما عاد لبشر شيء من الغيب إلا ما ذكرناه من العلوم الكسبية، وهي تتطور بحسب مرور الزمان، والأمور الأخرى التي ترجع إلى تقديره، إلى فراسته، إلى قوة نظره. فكما يتفاوت الناس في العلوم التي تكتسب، يتفاوتون في نفسياتهم وقوة قلوبهم وشدة تركيزهم ونحو ذلك. ممكن الإنسان يعرف شيئا ولكنه ليس علم غيب بالمعنى القطعي. على كل حال، هذا هو الذي ذكره المؤلف هنا عندما قال روها: وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اختفاء، لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التأويل، في غيره الظن وفيه القطع، لأجل كشف ما عليه نقع. ركين هنا في الطبعة عندي نقع الغبار. والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. إذا شئتم نسرد هذا القدر الذي تم بيان شيء من معناه. فضلوا. سد الذرائع إلى المحرم، حكم كفتحها إلى المحاكم، وفي كراهة ونجم ورداء، الذريعة إلى الشيء، الوسيلة المؤدية إليه، يعني أن الذرائع إلى الحرام يجب سدها، والذرائع إلى الواجب يجب فتحها، والضرائع إلى المندوب يندب فتحها ويكره سدها، والضرائع إلى المكروه يندب سدها ويكره فتحها. والضرائع ثلاثة أقسام: اسم يجب سده إجماعا كسب الأصنام المؤدي إلى سب الله، وحفر الآثار في طرق المسلمين، وإلقاء السموم بأطعمتهم ونحو ذلك. وقسم لا يجب سده إجماعا، وسيأتي بقول المؤلف: وألغنيك الفساد. وقسم اختلف فيه كبوع الآجال المعروفة بهذا الاسم عند المالكية ويسميها غيرهم العينة، كأن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بعينها بأقل من الثمن الأول نقدا، أو لأجل أقرب من الأول، أو بأكثر لأبعد من الأجل الأول. وكل من البيعتين بالنظر إلى ذاتها جائزة، لكن ذلك قد يكون ذريعة إلى الربا، نظرا إلى أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى دفع عين وأخذ أكثر منها نسيئة، وهو عين ربا نسيئة. فمثل هذا يمنعه مالك وأحمد في بعض الصور خلافا للشافعي. بارك الله فيكم، تفضلوا. وأن يأتيك الفساد أبعد أو رجح الإصلاح كالأسارة، ابدا بما ينفع النصارى، وانظر تدلي دوان العنب في كل مشرق وكل مغرب. هذا هو القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة إجماعا، وهو نوعان: الأول ما كان الفساد فيه بعيدا والمصلحة أقرب منه، وهو مراد المؤلف بقوله: وألغئيك الفساد أبعد، واستدل له بالإجماع بقوله: وانظر تدلي البيت، أي وانظر إجماع أهل مشارق الدنيا ومغاربها على غرس شجر العنب، مع أنه ذريعة لشرب الخمر التي تحصر منه، لأن مصلحة العنب والزبيب العامة أقرب من مفسدة شرب الخمر منها. النوع الثاني من هذا القسم هو ما كانت المصلحة فيه أرجح من المفسدة، ومثل له المؤلف بفداء الأسارة من أيدي الكفار بشيء ينفعهم كمال أو طعام أو سلاح لا تقوى به شوكتهم حتى يقدروا على أن يقتلوا من المسلمين به قدر الأسارة أو أكثر. وقوله ألغي فعل أمر من الإلغاء، ومفعوله محذوف، أي ألغي الذريعة، ولا تعتبر سدها إن كان الفساد أبعد أو كان في مصلحة. تفضل. وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، يعني أن الإلهام ليس بحجة لعدم الثقة بإلهام من ليس معصوما، فلا تؤمن دسيسة الشيطان فيه. والنبذ الطرح والإلغاء، والعراء الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر، والإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استبداد، يخص الله تعالى به من شاء، والحق فيه ما ذكره المؤلف من أنه ينبذ بالعراء أي يلغى ويطرح بالفضاء، إذ لا يثبت الشرع إلا بدليل. ومثل الإلهام ما لو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره أو ينهاه في النوم، لأن النائم لا يثبت. يعني أن بعض المتصوفة رأى الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم نفسه دون غيره، وبعض الجبرية رآه حجة في حق الملهم وغيره بمنزلة الوحي المسموع، واستدلوا بحجج لا تفتيهم. نحكي لكم حكاية. أحد هذه الحكاية ذكرها أبو راس في بعض كتبه. قال شخص أعطاه واحد شيخ من المتصوفة، أعطاه دينار وقال له اذهب فزني به. هذا من الإلهام يعني المزعوم. فذهب، فحدث أن ملكا أو أميرا أو نحو ذلك، أن يعني حاكما كان عنده مساعد، فغضب عليه وجرده من جميع وظائفه وطرده. فأعطاه شيخه هذا دينار وقال له اذهب لوزني به. فذهب الملك افتقر، ذهبت بنته كانش متلايملو باش يعيش، فالتقت بالرجل اللي كان عنده دينار فقالت له أعطيني صدقة. قال لها لا بد من المقابل. قالت له هيتا لك افعل. فالما أراد أن يفعل، فهمت كيف؟ يعني تنبه داعي الإيمان في قلبه فأعرض عن ما كان يريده، فأخذت الدينار وعادت إلى أبيها، يعني حبل طويل هذا، فعادت إلى أبيها بالدينار واشترت له ما شاء الله ورجعت إليه. القصة مانيش ضبطها على كل حال مليح. فالما رجعت إليه وأخبرته قال شكون اللي دار لك هذا الشيء؟ قالت له واحد الإنسان هكذا كذا. قال لها يلا بحثي عليه وجيبه. فجيء به وأصبح وزيرا. أخلص هذا الشيخ هو أمره، طيب دينا وقال روح اجني به. هذه الخرافات التي يعني يبني عليها بعض المتصوفة أعمالها. فهذا الدينار الذي أعطاه إياه ليزني به هو كان قاري كما هكذا، وبعد ذلك آل إلى أن أصبح وزيرا. هذا من الأباطيل والترهات التي تحكى يعني. تفضل. واستدلوا بحجج لا تجديهم، منها قوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره الاسلام، ومنها خبر اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله، وقوله وعصمه النبي الى اخره، يعني ان كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما يوجب اقتفاءه اي الاقتداء به في خواطره، لان الهامه ورؤياه كل ذلك واحد. نعم تفضل. لا يحكم الولي. يلا. كمل زيد. في غيره ضرورة قطع لأن يشتبى عليه نفعه. ضمير في غيره عالم من حكم الله مفهوم من قوله لا يحكم، يعني أن غير حكم الله تعالى من هلاك الصالحين منه ما يكون ظنيا ومنه ما يكون قطعيا فيما يقع له فيه من الكشف. ومن أخبره ولي بشيء فقد يحصل له به اليقين الموجب لموجب يقتضي ذلك كقوله رآه لا يخبره شيء إلا وقع. يعني المداومة إذا افترضنا أن هناك من هذا عنده شيء من هذا، المداومة على الإخبار بهذا يعني يجعل هذا الرجل محل ريبة ومحل شك. هذا الذي يداوم على الإخبار بما سيقع على افتراض حصول هذا يجعله محل ريبة، وهو أنه يريد أن ينزل نفسه منزلة معينة. تفضل. النفع والضر وكشفه وأن يكشف الله لبعض عباده عن غائب ومستقبل، هذا لا، هذا لا يترتب عليه حكم عملي بحيث يحلل شيء أو يحرم شيء. هذا نفع الله بعمر من المحدثين، وإن يكن فيكم محدثون فعمر، هذا نفع الله به هذه السارية التي أنقذها من براثن العدو. نعم. مثاله في المستقبل أن عمر بن بكر رضي الله عنه ورى ما في بطن الانتقال جنة وكان هناك صورة في علمها بدون ريب. تفضلوا تفضلوا كملوا. فإنه إنما يكون ظنيا، لأن الله نفى علمها عن غيره في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قد تبين لنا أن مفاتح الغيب تكتنف وتضم كل ما يعلم، ها؟ فلا تختص بالجزئيات، تبين لنا هذا. والظاهر أن هذا الذي قاله هذا العالم يعني متجه. تفضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. وقال بعض العلماء إن نفي العلم بها قبل تكلم الملائكة. نعم، قد يطلع الله الملائكة على شيء كما هو معلوم، ممكن أن يطلع الملائكة على شيء، لأن الله تعالى أوكل إليهم أوكل إلى بعضهم تصريف بعض شؤون خلقه، فإطلاعهم على ذلك هو من إطلاع الله إياهم. نعم. أما بعده فلا مانع من علمها. وقال الطرافي إن علمها المنفي هو علمها بلا سبب. جيد، إذا كان هناك سبب كسبي كما قلنا، كسبي يتعلم يتكلف فالعلوم مختلفة، نعم لا بأس. أو بالمعنى الآخر وهو ما عليه الإنسان في وضعه في في في صلاحه في كذا، هذا أيضا يمكن أن نقول كسبي، ولكنه عطاء من الله تعالى مكافأة له لأنه هو اجتهد. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يعبد الله تعالى ليحصل له هذا، لكن هو اجتهد وعبد الله تعالى وتقرب إليه وزاد من النوافل، يمكن أن يحصل له ويمكن أن لا يحصل له، هذا كسبي. الأول كسبي لأنه تعلم، والثاني رتب الله تعالى على طاعته له هذا الأمر، لكنه يظل في هذا الحيز الذي ذكر. نعم. أما ما يعطاه الأنبياء فليس كسبيا، بل فضلهم الله تعالى بذلك، ومن ثم يختلف ما يخبرون به عما يخبر به غيرهم من الذين تعلموا ومن الذين ألهموا. نعم. أما بسبب كالمنام والكشف فلا مانع، ولا يخفى أن ظاهر الآية مقدم على هذه الأقوال، إذ لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. أما قول أبي بكر أنه يرى ما في بطن بنت خارجة أنثى فهو ليس بعلم، بدليل أنه عبر بأرى بضم الهمزة بمعنى أظن، ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن لأن الظن ليس بعلم. وقلنا بأن بعض النساء إذا مست المرأة وعرفت الموضع الذي فيه الجنين من جهة اليمنى أو من جهة اليسرى عرفت بأنه ذكر أنثى، هذا قبل أن يكون هذا التصوير الإشعاعي. أما الآن فهناك أمور، ولكن هذا لا صلة له ولا يمكن أن يعني يستدرك به على كلام الله حاشا. كان أحد الإخوان يسأل، الله يجزيكم. نعم. لا يقبل إلا ما كان من كتاب أو سنة كما قال، ولكن قالوا مما لا شك فيه أن الشيخ عليه رحمة الله نقل هنا كلام العلماء بحيث يظن الجاهل بحاله أنه يؤيده، لكنه تدارك ذلك في أضواء البيان. هذا جيد، هذا جيد. هو في الحقيقة حتى هذا هو ماذا قال، يعني ربما كلامه ماهوش من القوة المعهودة من مثله في مثل هذه المواطن. الإنسان أحيانا يحكي كلام غيره، ولكن إذا حكى كلام غيره في الأمور الخطيرة هذه لا ينبغي له بحال أن يسكت حتى ولو كان منهجه معروف. لكن هنا الله رحمه الله هو قال ولا يخفى أن ظاهر هذه الآية مقدم على هذه الأقوال، صعوة في خصوص جزئيات هذه الآية كما ظنه البعض. كيف؟ معنى ذلك أنه قد يأخذ أحد من كلامه أنه يقرهم على أن القطع يقع في غير هذه الأمور الخمسة. هذا الذي أراد المحشي والمعتني بالكتاب أن يبينه، وأن الشنقيطي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية في أضواء البيان قد أتى فيها بما يثلج الصدر، وبين أن هذه الأمور يعني ليست مما ينبغي أن تعتبر ولا أن يعتمد عليه. بارك الله فيكم. أحد الإخوان يسأل عن يعني يوم عرفة، في أي يوم يكون؟ السبت. يعني معروف الخلاف الموجود في صيام يوم السبت، لكن الذي أقوله باختصار هو أنه يسوغ للإنسان إذا أراد أن يصوم يوم عرفة يوم السبت يصومه، فإن صام قبله فقد خرج من أي خلاف، فقد خرج من الخلاف عند الجمهور، يعني الجمهور عندهم الكراهة. لكن هل عندهم الكراهة إذا كان يوم السبت صيم لمعنى غير كونه سبتا كما هو الحال في يوم عرفة؟ ما أحسب، لأن هناك قصدا في صومه غير كونه يوم سبت. أما بالنسبة لبعض أهل العلم الذين أخذوا بالحديث المعروف الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت، فإنهم يرون بأنه لا يصام لا انفرادا ولا اجتماعا مع غيره قبله أو بعده. الذي أقوله باختصار لوقت ما يسمحش بالإفاضة في المسألة، يصوم الإنسان السبت في يوم عرفة أو يصومه في يوم آخر من غير مناسبة معينة إذا شاء، وإذا قصد به مخالفة اليهود فإنه يكون مأجورا. أما إذا صامه لأنه يوم عرفة فقد اجتمع فيه أكثر من أمر، وهو كونه يوما مفضلا وقد حظ النبي صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عرفة، وكونه يوم سبت هو عيد لليهود، والعيد شأنه أن لا يصام فيه. ولذلك إن شاء الله من صام فليصومه لكونه يوم عرفة أو في يوم آخر بقصد المخالفة فهو مأجور، والوقت لا يسع غير هذا، والله أعلم.